ومعلوم أن السمع والبصر من حلبهما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. فكأن الله يشير للخلق بأن يقول لا تنفوا عني صفة سمعي وبصري، بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه. لا وكلا، بل أثبتوني صفة سمعي وصفة بصري على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقون لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أفدته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له. يدخل في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين، فمن يسوي رب العالمين بغيره عدل مبين. هم معلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة جامعة. صفة نفسية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة سلبية، وصفة جامعة. أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالهم بنا. ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات، ووصف المخلوقين بتلك الصفات، وبيان القرآن العظيم لأن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوق حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وفناه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والله. أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلبهم إنما يهدفون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني، سبع صفات فقط، وينكرون سائرها من المعاني. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلة هذا كتاب الله. وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يلبثوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، وهو ملهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بذات علم استحال أن تقول عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فنتكلم على صفات المعاني التي أقربها، فنقول وصف الله بالقدرة وأثبتوا له القدرة، والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع بأنه جل وعلا متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسلب القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للخالق جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بولا بذلك. وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، قال إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بكماله وجلاله كما أن المخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفناه وعجزه، وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف جل وعلا نفسه بالحياة قال الله لا إله إلا هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو وتوكل على الحي الذي لا يموت. وصف بعض المخلوقين أيضا بالحياة قال وجعلنا من الماء كل شيء حي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم، وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وذلك بين شافع بين الخالق وخلقه. وصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصف بعض المخلوقين بالإرادة قال تريدون عرض الدنيا هم يريدون إلا فرارا يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم، وبين إرادة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعلم قال والله بكل شيء عليم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وصف بعض المخلوقين بالعلم قال وبشرناه بغلام عليم وإنه لنوع مجنى علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء كما أن لبعض المخلوقين علما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم، وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالكلام قال وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين تكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق جل وعلا كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم، وبين كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني نورت ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، صفات الخالق حق، وأن صفات المخلوقين حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. هذه الصفات التي يسمونها سلبية، وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم محض، والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن تدل على معنى وجود زائد على الذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية عندهم خمسة لا سادسة لها، هي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعمل به الاستغناء عن المخصص والمحل. إذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء الذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر، والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم الأول، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عن ما لا افتتاح له سواء كان وجوديا أو عدما، والقدم عندهم عبارة عن ما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله المتصفة بصفات الكمال والجلال. ونحن الآن نتكلم على ما وصف به الله جل وعلا من القدم والبقاء، وإن كان بعض العلماء

التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات فعل او صفات معنى، والتحقيق انها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة والرحمة والحلم. فنجده جل وعلا وصف نفسه بانه رؤوف رحيم، قال ان ربكم لرؤوف رحيم، ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال في نبينا صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نفسه بالحلم، قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وصف بعض المخلوقين بالحلم، قال فبشرناه بغلام حليم ان ابراهيم لأواه حليم. وصف نفسه بالمغفرة، قال ان الله غفور رحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وصف بعض المخلوقين بالمغفرة، قال ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، قول معروف ومغفرة. قل للذين امنوا واغفروا للذين لا يرجون ايام الله. ولا شك ان ما وصف به خالق السماوات والارض من هذه الصفات انه حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز ان ينفى خوفا من التشبيه بالخلق، وان ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال فلا يجوز للانسان ان يتنطع الى وصف اهدته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجنا على رب السماوات والارض مدعيا عليه ان هذا الوصف الذي تمدح به انه لا يليق به وانه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص، فهذا جنون وهوس ولا يذهب اليه الا من طمس الله بصائره. وسنضرب لكم لهذا مثالا يتبين به الكل، لان مثالا واحدا من ايات الصفات ينسحب على الجميع إلا فرق بين الصفات، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبهه شيء في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء الذي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بأقصة منطقية وأدلة جدلية سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبينوا كيف مهلاً استدلوا بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. هذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف من يدعون الإسلام ونفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية يستغنون فيه نقيض التالي، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي النفي المرجوم، فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه والعرش مخلوق لكان مساويا لكان مشابها للخلق في استوائه على العرش. اولا يعلموا ان هذه الصفة التي هي صفة الاستواء هي صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والارض، والقرينة على انها صفة كمال وجلال ان الله ما ذكرها في موضع من كتابه الا مصحوبة بما يبهر العقول من صفة كماله وجلاله التي هي منه. وسنضرب لكم مثلا لذلك بذكر الآيات. أول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء سورة الأعراف، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهل لأحد من ينفي بعض هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الثاني في سورة يونس، قال الله فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ذل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على علانية الكمال والجلال. الموضع الثالث